ويا اخي اللي بيك اللي بيك يحرق دمك، اللي بيك بيك يؤذيك، يعني انا متباوع. وين متوجه الاجيال؟ بوصلتها وين؟ اذا للطفيل ده يلتفت للخطاب، ولد كبير ده يلتفت للخطاب، الناس ما تلتفت لخطاب الفقيه، فقيه ده يقول اعتدلوا، ناس ما تتعدل، فقيه ده يقول توحدوا، ناس ما تقبل الوحدة، فقيه ده يقول تغيروا، اختاروا الأكفأ. لا تساوى أيامكم، لازم أنت في كل يوم تمتلئ قدر من المعرفة تغير بواقعك. بس أبدا بدأ تلتفت. أريد أقول فرد كلمة وأنا مسؤول عنه يا إخواني، وحقك ربما إحنا أكثر الأديان اللي عندنا منابر، خير من الله منابرنا كوم كلها تحكي والناس ده توجه نحو التسامح. بس أردفتهم شنو الموضوع؟ الخلل وين؟ الخلل بالخطاب الديني اللي مدى يقدر يقنع هاي الناس؟ لو الخلل بهاي الناس اللي مقتنع أنه هذا الدين حكي حق وهذا الدين حكي صح، بس تطلع من نامة، تطلع من يم المنبر نسيت كل شيء كأنما فرمت الدماغ ورجعت إلى نفس السلوك القديم اللي كانت. وين الخلل؟ ويوم بعد يوم تتجه إلى الانسلاخ عن المبدأ. لولا لطف الله تبارك وتعالى، إحنا اليوم نقول يا إلهي يا سيدي يا مولاي يا ربي التفت لهؤلاء العباد، التفت لهذه الأجيال. يا إلهي إذا كانوا الآباء مدى يؤدون دورهم الأبوي على أكمل وجه، الأب دا يعوف ابنه مدى يتابع ابنه، مدى يقول له يا ابني تعال آمن بربك، حافظ على صلاتك، اقرأ القرآن، يا ابني لا تستمع للتطرف، لا تستمع لخطاب التسفيه لعقائد الآخر، هذا خطاب ما يتبنى رسول الله، ما يتبنى أهل البيت. يا ابني اعرض اللي يجيك على القرآن، إذا خالف القرآن لا تأخذه، الأئمة قالوا هذا الشيء. أقول يا إلهي إذا كانوا الآباء من جهة مقصرين، إذا كانوا قادة الدين، علماء الدين، طلبة الدين، خطباء الدين، قصروا في مسؤوليتهم بإيصال الخطاب المعتدل إلى الأجيال، أقول يا إلهي نسألك الرحمة، ارحمنا، من خرج عن رحمتك هلك خسر. اليوم من تقول أنت، تقول أنت كعالم أكو مسؤولية عليك عظيمة، مسؤوليتك أن توصل القرآن وخطاب القرآن للأجيال. أنا هم أقول لك صح، بس مسؤولية الناس هم كنت تلتفت لي شوية، مسؤولية الناس أن تستمع، تمام لو لا إخوان؟ ليش ساكت بوجي؟ دعتش غلط؟ تمام لو لا؟ هذا اللي أحاول أن أقول.